بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، قال: حدثنا سلم بن جنادة، وهو ابن سلم السوائي الكوفي، وهو ثقة وقد تقدم لنا مرارا. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير الكوفي، وهو ثقة جليل، وخاصة في مرواه عن الأعمش فهو ثقة ثبت. نعم، وتقدم لنا أن حديثه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما رواه عن الأعمش، فهذا كما تقدم أصح حديثه وهو مقدم فيه، ولا يقدم عليه سوى شعبة والثوري. والقسم الثاني ما رواه عن غير الأعمش وغير عبيد الله بن عمر، مثل هشام بن عروة وغيره، فالأصل في حديثه هنا الصحة والاستقامة، فهو صحيح مستقيم إلا ما تبين فيه أنه أخطأ فيه. طبعا حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة في الصحيحين. القسم الثالث رواية عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فإنه قد تكلم في رواية أبي معاوية عنه، والعلة من أبي معاوية. وهذا القسم الأصل لا يحتج به إلا أن يتابع. قال: حدثنا داود هو ابن أبي هند القشيري، وهو ثقة جليل من صغار التابعين، عن عبد الله بن قيس النخعي وهو ثقة، عبد الله بن قيس النخعي لا يعرف، عبد الله بن قيس النخعي فيه جهالة ولا يعرف. نعم، عبد الله بن قيس النخعي فيه جهالة ولا يعرف، عن الحارث بن أقيش. والحارث بن أقيش هو العكلي حليف الأنصار، وهو صحابي مقل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالوا: يا رسول الله، وذو الاثنين. قال: وذو الاثنين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها، نسأل الله العافية والسلامة، وإن من أمتي من سيدخل الله بشفاعته الجنة، يعني أكثر من مضر. نعم، هذا الحديث مع رجاله ثقات سوى عبد الله بن قيس النخعي، فهو لا يعرف، ولكن هذا الحديث له شواهد بالنسبة لشفاعة الأفراط لوالديهم، هذا قد ثبت في الأحاديث الصحيحة. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرأة تقدم ثلاثة، ثم ذكر الاثنين، فهذا المعنى قد ثبت في الأحاديث الصحيحة. نعم، وكذا أيضا فيما يتعلق بقبول شفاعة يعني أناس من أهل الخير والصلاح، وأن هناك من يشفع ويدخل بشفاعته أكثر من مضر. الحديث الذي تقدم لنا في الدرس الماضي وهو حديث عبد الله بن شقيق أصح من هذا الحديث، وفيه أنه أكثر من تميم، فهذا أصح من أكثر من مضر. تفضل. عليكم السلام. فهذا أصح، الحديث السابق أصح من الأول. نعم، يعني اللفظ الصحيح هو أكثر من مضر، هذا هو اللفظ الصحيح. وهذا الحديث الذي معنا قد خرجه الإمام أحمد وابن ماجه. اي نعم، اللفظ الأصح من تميم، أكثر من تميم، هذا اللفظ الأصح. وطبعا تميم من مضر، ومضر أكبر طبعا، لأن مضر يدخل فيها قريش، ويدخل فيها هذيل، ويدخل فيها غطفان، ويدخل فيها أسد، فهي ويدخل فيها هوازن وبني سليم، فهي أكثر من تميم. فاللفظ الصحيح هو تميم، هذا هو اللفظ الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن داود عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش إلى آخره. هذا طريق آخر لهذا الحديث، ولكن كلاهما يلتقيان في داود نابيهن، فالعلة باقية وهي عبد الله بن قيس، هذا الشخص الذي ليس بالمشهور. وأما بالنسبة للمنذر بن الوليد فهو ثقة، وكذا أبوه الوليد بن عبد الرحمن أيضا هو ثقة، ولكن العلة باقية في عبد الله بن قيس. فالخلاصة أن هذا الخبر يلاحظ عليه شيء في الإسناد وآخر في المتن، أما الذي في الإسناد فهو عبد الله بن قيس كما تقدم، وأما الذي في المتن فالمتن الصحيح الذي هو أصح هو أكثر من تميم. نعم. ثم قال المصنف قال نعم قال المصنف وهو أبو بكر بن خزيمة: قد أعلمت أن اسم الأمة قد يقع على معنيين، أحدهما من قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وآخر من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاه إليه. ما ذكره أبو بكر بن خزيمة رحمه الله معلوم وظاهر ومعروف، وهو أن الأمة أمته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة، وهم كل من بعث صلى الله عليه وسلم وكانوا في زمنه إلى قيام الساعة، فيقال لهم هؤلاء أمة الدعوة لأنه قد أرسل إليهم. فمن أجاب منهم فهذا من أمته الخاصين، أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة، وهم كل من أسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وهذا الرجل الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظم للنار من أمته حتى يصير مثل أحد زواياها، يشبه أن يكون معناه من أمته ممن قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يجيبوا إلى ما دعاه إليه من الإيمان، يعني هؤلاء من أمة الدعوة لا من أمته الذين أجابوه فآمنوا به وارتكبوا بعض المعاصي. نعم. طبعا جاء في الحديث الصحيح أن يكون ضرس الكافر والعياذ بالله مثل جبل أحد، فهذا المعنى ثابت في الصحيح، أصل هذا المعنى ثابت في الصحيح، ولكن هذا الخبر بهذا اللفظ كما تقدم فيه نظر. ثم قال المصنف: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثقة جليل. قال: حدثنا يحيى بن يمان. يحيى بن اليمان فيه بعض الضعف، يحيى بن اليمان العجلي فيه بعض الضعف، نعم. قال: عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري الإمام الجليل، نعم. قال: عن آدم بن علي وهو صدوق، وتقدم لنا أن في الكتب الستة من اسمه آدم ثلاثة ما بين ثقة وصدوق، وليس هناك من اسمه آدم في الكتب الستة ضعيف. قال: عن ابن عمر قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يا فلان قم فاشفع، فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل وللرجلين على قدر عمله، نعم. طبعا هذا الإسناد لا يصح من أجل أن في الإسناد يحيى بن اليمان وفيه ضعف، نعم. وأما معنى الحديث وهو أن الإنسان يشفع على قدر مكانته وفضله وعلمه، فهذا قد دلت عليه النصوص، ومن ذلك النص اللي تقدم في الدرس الماضي أن رجل يشفع لأكثر من تميم، فلا شك أن الناس طبعا ممن يشفع أهل الإيمان، فأهل الإيمان شفاعتهم تختلف، كل شخص على حسب مكانته وفضله، فكلما كان متصفا بذلك كلما كانت شفاعته أكثر وأعظم. ولذا جاء بأن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، فلا يمكن يعني أن يتساوى الناس في هذا الباب، فالنصوص دلت على أن الناس أي أهل الإيمان يختلفون في مقدار الشفاعة، فهناك من يشفع للجم الغفير، ولذا جاءت النصوص بأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لكل الناس في تعجيل العذاب، عفوا في تعجيل الحساب، يشفع لجميع الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في تعجيل المحاسبة، محاسبة الناس، فهذه شفاعة عظمى، فلمكانته جعلت له عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة، ولفضل الشهيد يشفع لسبعين، ولفضل هذا الرجل الذي يشفع لأكثر من تميم، فدل هذا على أن الناس يختلفون في مقدار الشفاعة، نعم. ثم قال المصنف: إن للفظة التي في خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل ذكر الأنبياء معنيين، طبعا يقصد حديث حذيفة عن أبي بكر، حديث والان العدوي الذي تقدم لنا فيما سبق، حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق، وتقدم أن هذا الحديث اسناده فيه من يجهل حاله أو ليس بالمشهور، وتقدم لنا أيضا فيما يتعلق بالمتن أغلبه مستقيم، فيه أشياء تلاحظ، من ما يلاحظ هو هذا المعنى، وهو أن هناك من يشفع قبل الأنبياء، فهذا مما يلاحظ. هنا المصنف رحمه الله يريد أن يوجه ما جاء في خبر أبي بكر الصديق السابق، فقال الذين يشفعون قبل الأنبياء هذا له معنيان، الأول أحدهما الصديقون من الأنبياء، لأن هذا مشكل كيف أحد يشفع قبل الأنبياء، فقال الصديقون من الأنبياء، هذا المعنى الأول أي الأفضل منهم، ومن المعلوم أن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فيكون منهم صديقون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقال ادعوا الأنبياء أي غير الصديقين الذين قد شفعوا قبل، الذين قد شفعوا قبل أو شفعوا، هم شفعوا قبلت شفاعتهم أو شفعوا، نعم. والمعنى الثاني أن الصديقين من هذه الأمة من يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفعوا، فتكون هذه الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره شفاعة له صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التوجيه الثاني، الأول إما أن مصدقون من الأنبياء، والثاني يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصديقين من أمته فتكون هالشفاعة له صلى الله عليه وسلم. قال لأنه الآمر، كما قد أعلمت في مواضع من كتبي أن الفعل يضاف إلى الآمر كإضافته إلى الفاعل، طبعا هذا ظاهر، يعني كما تقول أن الأمير فعل كذا وفعل كذا، هو يكون قد أمر أحد رعيته، تقول الأمير أعطاني مثلا أرضا، هو أمر الوزير أن يعطيك مثلا، فقلت الأمير لأنه هو الآمر، فالفعل يضاف إليه، فتكون هذه الشفاعة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بها، ومضافة إلى المأمور به، إلى المأمور بها فيشفع، لأن الشافع بأمر النبي، لأنه الشافع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني نسبت إليه لأنه شفع، ونسبت إلى الآمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أمر. طبعا يعني هذا التوجيه لا بأس به، ولكن هذه اللفظة لا تصح، لأن الإسناد فيه بعض النظر كما تقدم شرح ذلك، نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو بن بهرام الكوسج ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة جليل تقدم لنا مرارا، قال عن معمر هو بن راشد البصري وهو ثقة جليل قد تقدم مرارا، قال أخبرني ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة جليل توفي بعد 20 و100 وهو من أجل أصحاب أنس، يأتي بعد قتادة والزهري، وكان أنس رضي الله عنه يحب ثابتا، أنه سمع أنس بن مالك يقول رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يشفع للرجلين والثلاثة والرجل للرجل. طبعا هذا إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد، وطبعا معمر قد تكلم في روايته عن ثابت تكلم فيها يحيى بن معين، والجواب عن ذلك أن الإمام أحمد قد أثنى في روايته عن ثابت، وخرج الإمام مسلم من رواية معمر عن ثابت حديثان في الشواهد، وصحها له أبو عيسى الترمذي أكثر من حديث، وابن خزيمة كما هنا وكما في صحيحه، وابن حبان، فالأصل في رواية معمر عن ثابت الأصل فيها الاستقامة، هذا هو الأصل فيها، نعم. فهذا الحديث والله أعلم إسناده جيد، نعم. قال: وروى مالك بن مغول وهو ثقة جليل عن عطية العوفي وهو بن سعد، عطية بن سعد العوفي لا يحتج به الجمهور على الكلام فيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا من أمتي لا يشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته. طبعا هذا الإسناد لا يصح، والمعنى تقدم أنه صحيح في النصوص السابقة. ومن أجل هذه العلة والله أعلم أن المصنف علقه أولا، ساق بعض الإسناد مع المتن ثم ساق باقي الإسناد. وقد تقدم لنا أن ابن حجر يقول أن المصنف إذا قدم المتن على الإسناد يعني أن في الحديث شيء، وهذا كمثال على ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار هو بندار العبدي ثقة جليل، قال: حدثنا عثمان يعني بن عمر العبدي وهو ثقة جليل، قال: حدثنا مالك بن مغول. نعم، فرجال كلهم ثقات ما عدا عطية بن سعد العوفي. ثم قال المصنف: ورواه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق من القضاء، وزاد فيه زيادة، قال: حدثناه يحيى بن حكيم وهو ابن المقوم البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عفوا يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق من القضاء، قال: عن مالك بن مغول عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي لرجالا يشفع رجل منهم في الفئام من الناس ويدخلون الجنة بشفاعته، ويشفع رجل منهم لرجال من أهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار هو العبدي، قال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي سليمان ابن داود، سليمان ابن داود أبو داود الطيالسي وهو ثقة حافظ له بعض الأوهام بسبب اتكاله على حفظه رحمه الله، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر وهو السلمي ثقة جليل، عن ربع بن حراش الكوفي وهو ثقة من كبار التابعين، قال: لقيت عبد الله بن سلام الصحابي الجليل كان من أحبار اليهود فأسلم، فقال: لو حدثك حديثا أجده في كتاب الله عز وجل: إن الله يخرج قوما من النار حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يقول: أي ربي حرقت بني فيخرجون أو فيخرجون. طبعا هذا الإسناد صحيح، ولكنه موقوف على عبد الله ابن سلام. وقوله أجده في كتاب الله لعله يقصد التوراة، لعله يقصد والله أعلم التوراة. نعم. ثم قال المصنف: ورواه معاوية بن صالح وهو الحضرمي جيد الحديث، توفي إما 58 أو بعد 70 على خلاف في وفاته، عن أبي عمران الفلسطيني، سوف يأتي كلام المصنف بأنه لا يعرف، عن يعلى بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن الله بشفاعة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من جهنم مثل أهل الجنة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وتقدم لنا أنه صدوق، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب. طبعا أحمد بن عبد الرحمن فيه كلام مطول، تقدم الكلام عليه وراجح أنه صدوق. عبد الله بن وهب عمه ثقة حافظ جليل، قال: أخبرني معاوية، أي بالإسناد السابق. قال أبو بكر: لا أعرف أو لست أعرف أبا عمران الفلسطيني بعدالة ولا جرح، فإذا أبو عمران هذا لا يعرف أو فيه جهالة. نعم، ولعله نقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.